ولو أدرك ركعة من المغرب في الشهادة الثانية. هذا كذلك، هذا مما نصرح على المغرب، أدرك ركعة من المغرب فشهد في ذلك لأن محل تشهده الأول وتشهده مع الإمام للمتابعة. نعم، شو استدراك لما قال ما يأتي به بعد الإمام آخر صلاة يبتدي ما يقرأ سورة، هذا يستدرك مع أنه يقرأ سورة. لو أدرك ركعتين من الرباعية قرأ سورة في الأخيرتين لئلا تخلو صلاة منها. إذا لم يمكن قراءته ما أدرك مع الإمام. ولو أدرك ركعة من النماذج في الشهادة الثانية وإن أدركه راكعا أدرك الركعة. ها؟ قلت بشرط أن يطمئن قبل ارتفاع الإمام أن أقل الركوع أدرك راكعا؟ أدرك ركعة. هذا في الجمعة والجماعة. الجماعة. إدراك ركعة، إدراك ركوع. ما كنا أطلقوا إمام الرافعي ولا أدرك ركعة، ولهذا صدر عن النووي منذ بشرط أن يطمئن المسيء لحد الركوع قبل الرمان ويطمئن يقول سبحان الله قبل ارتفاع الإمام عن أقل الركوع. لا بد هذا، هو لو شرط في إدراك حد الإجزاء لم تحصل ركعة في الأظهر، فما قبل الأظهر تحصل ما مين هذا؟ جماعة مثلا ثانية ولو على شاق في إدراك أحد الإجزاء إتمان أو ما إتمان مع الإمام أو وصل قبل إرتباع الإمام أو لم تحسب روحته في الأظهر لأن أصل عدم إدراك، والثاني يقول أصل بقاء إمام في ركوع. إذا شاق ولو يكبر للإحرام ثم بالركوع. كبر تكبيرة إحرام أولا، هذا الذي يرضى الإمام هو يكبر الإحرام وجوبا ويكبر وهو قائم هذا وثم للركوع إلا ندبا. فإن نواه ما تكبيرة لم تنعقد بقية إذا نواه تكبر تكبيرة واحدة نواه تكبيرة الله إحرام الركوع ما تنعقد جيل عادة تنعقد لا فلان عادة تنعقد فلا إذا اقتصر على تكبير واحدة ينوي تكبيرة الإحرام فقط تكبيرة الإحرام فقط فإذا أطلق وإذا لم ينوي فيها شيئا لم تنعقد لم تنعقد على صحيح لا بد ما يقصد فيها تكبيرة الإحرام فقط إذا اقتصر على تكبيرة إذا أشرف ما يصح وإذا أطلق ما يصح هذا صحيح بعيد ثانية تنعقد فرضا. ولو أدركه في اعتداله فما بعده أن انتقل معه مكبرا. ولو أدركه إمام في اعتداله ما أدرك الركوع جاء الإمام في الاعتدال انتقل معه مكبرا. لما ينتقل من السجود ركوع من السجود كبرت انتقالات يعني صار يندرج في حب مع الإمام لما اقتدى في يندرج في حب الإمام وإن كان هذا الرقم هو محسوب على يعني بقي ما في اعتداء لكن لما يندرج في حب الإمام ولهذا يكبر كبرت انتقالات لا يكبر في الهاوي لكن بعد يكبر وإن من أدركه في سجدة يكبر الانتقال إليه للانتقال بس لكن إذا قد وصل إليه يكبر بعدين. وإذا سلم الإمام قام المسجود مكبرا. الإمام سلم وأن من أدركه في سجدة للانتقال إليها الانتقال لما يهوي. وإذا سلم الإمام قام سلم الإمام لا المظلوم يقوم، يقوم مكبرا او غير مكبرا، هذا تصير هذا. نعم المذموم مكبرا ان كان موضع جلوسه، موضع التشهد الاول. يعني ادرك ركعتين مع الامام. والا اذا ما هو موضع التشهد يقوم من غير تكبير. في الاصح صار مقابل اعصى مكان يكبر. مقابل اعصى يكبر. والثاني يكبر يعني ياخذ الانتقال عن ذكر. والسنة المسبوق أن يقوم عقب تسليمة الإمام، ويجوز أن يقوم عقب الأولى، يجوز. فلو ما كان بعدهما في موضع جلوسه لا يضر، إذا كان موضع زي أو بغير بطل صلاته. ولو كان يسير؟ لا لا، إذا كان بدرجوز بين السجدتين. إذا كان بدرجوز بين السجدتين يضر صلاته. لا لا يكون موضع تشهد. لا لا إن زاد جلوس على قدر جلوس الصراحة المطلوب، لأن جلوس يتشهد الإمام به ليس جلوس الصراحة، الصراحة فهو لم يبين أقل جلوس الصراحة وحصم جلوس الصراحة ما بين الله بلس اعتفال قدر جلس الصراحة بقدر جلسة إسراحة يغتفر، لكن ما بيّن زيادة يعني أقل جلسة إسراحة ويكون قدر سبحان الله أو أكمل جلسة إسراحة فيكون ما يبر ما بيّن شيء يحتاج إلى المراجعة يحتاج إلى المراجعة المشاكلين بيذكروا إذن أقل جلسة إسراحة أكمل جلسة إسراحة سلم إمامه مسبوق على تأخر ويحصل هذا باب الحوالة في الأذكار بس الصحبة أن المخل في الفوائد هذا فيها زيادة على مرحلتين وهذه عندنا بعيدة إسعاد في خصوص الإسلام على المذاهب الأربعة لما ذكر المرحلة 91 عند من؟ واحد المراحل بالنسبة للآن طريق السيارات أما الحيد الرحمن مشهور راح هذا الطريق القديم هذا بقى إذا باجي الحبان مرحب إذا باجي الحبان نعم باجي الحبان هذا لا في لا في معهم لا فايتة الحبان هذا لا فايتة الحبان لا تقصر فايتة الحبان إذا بضاها في سفر يعني وقضى بالعكس ولو قضى فائتة السفر ولو قضى فائتة السفر فالأزهار قصره في السفر إذا قضى فائتة السفر في مباح يكون سفر مباح خرج السفر معصي يدخل في المباح الفرض والمندوب والمكروه كما سفر الإنسان وحده في السيارة في أفاد موتى لأن داخل المكروه في بمعنى الذي لا إثم فيه المكروه إن كان يذهب على تركه لكنه داخل في المباح ما عدا سفر معصية بس العاصي في السفر يأتي أن أقسام ثلاثة عاصي في السفر وعاصي في السفر في السفر وعاصي في السفر هذا لا يجوز ولا عاصي في السفر إذا أنشأ سفر معصية أصل السفر من أصله هو معصية الحامل على سفره قصر المعصية يمكن زي في كلام هذا معصية؟ الأبوين إذا فاتت في الحضر وقضى في السفر يقول أن يجوز إذا نقض في الأظهر وثاني يقصر فيهما وثاني يتم فيهما ثلاث أقوال فاهم؟ ومن سافر من بلدة وأول سفره مجاوزة سورة مسافر ومن سافر من بلدة وأول سفره مجاوزة سورة درس يكون بارد عليها درس صور هذا يكون عليها سور الآن ما يوجد إلا نادر قد يوجد أنا بارد عليها سور جميع البلد إلا كان في جزء من البلد ناحية كان في زمن أول يعني كان بين الحروب إلا بالله عشان دبابات ولا صائب وغير ذلك هم يتحسنون من دخول العدو وغير ذلك فهو سفر مجاوزة سورها سورها المختص بها لكن ويكون سور مو مختص بها مشترك بين منها مختص بها وإن كان داخله مواضع خربة وإن كان داخله مواضع خربة ومزارع لا أقول مجاوزة سور ما دام عليه سور لأن جميع ما هو داخله معدود من هذا الجهة حين أرسم عن قديم الحيب عندهم سور يا خرجوا بمجاوزة السور ولا لابد يعدوا لكن السور ما على جميع البلد لا على صنعاء القديمة محور كامل كلها نعم على صنعاء القديمة هل بمجاوزة السور هم ولا لابد ان انا قد امتدت المياه لا امتد لا ما قال داخل صنعاء عبر يا يعني. لفش السور المختص بها هذا مو هم مختص بها مثل سيمون والغرب نعم فيه سور سيمون والغرب في سور على غرب كان على غرب لما تخرج من سيمون تدخل الى الغرب الغرب انا خلاص قبيل كبر انا ما عاد خلاص اتصلت فإن كان وراء عمارة وراء سور عمارة عليها سور لكن وراء سور عماير عدل هذا بيحصل كيف الحكم حيث مجاوزة حيث مجاوزة سور بسورة كما صنع كان وراء عمارة سور متلاصقة اشترط مجاوزتها في الأصح في تبعية للبلد التي قام فيها لأنك بيجي بطاسية نوي هذا إذا كسر على جميع البلد موصر في ناحية كما هذا هذا سر على جميع البلد إلى وراء عمارة عماير قلت الله هاي شرم مجاوزة والله لأن لا تعد من البلد علاله لا تعد من البلد هذا معدوم من البلد أم لا طيب غابل لصاح النووي لكن ذو كلامه إذا كان سور على جميع البلد مو على جزء منها كما مثلا الدليل تعليل زهر لأن لا تعد من البلد العماير هذه خارجة ما تعد من البلد على جميع البلد لا لا صنعة قديمة هي البلد لا لكن وتفعل كلها يسمى صنعة هذا إلا كما حارة أنا حارة فإن لم يكن سور فأوله مجاوزة الإمارة ما في سور كما والغالب كما دي المدينة هذا فإن مجاوزة الإمارة من اتصال إلى أبيار علي شفنا أكدنا فإذا العماير كلها متصلة إلى أبيار علي حتى في جدة ومكة أنا درست الطريق القديم كله عمراء معد باقي إلا حوالي 25 كله فضل المتفيلة بين أبي علي ومدينة متفيلة ما هو هذا بكلية ألا أصحاب الجنة سوربايا ومعلن في الطريق إحدى الطرق كيف إذا اتصلت المدينة على الله اتصلت المدينة أحد لكن هنا صار له اسم آخر ما أدني إلا كلا بقى العمران خلاص كمدينة يمكن في المستقبل حضر الله مثلا الكريم زي ما يكون إذا اتصلت المدن بعضها بعض تصل كمدينة واحدة صار كلامه جهاز العمران حتى لا يبقى بيت متصل معنى إذا اتصل في مصر جيزة والقاهرة المحافظة هذه وهذه محافظة بس والخراب الذي يتخلى العمارات بعض من البلد هذا مشهود على مصر أكثر من حلف المعبان ننظر إلى العرق فيما إن الناس يطلقون هذه البلدة يد عمران حتى لا يبقى بيت متصل ولا منفصل والخراب الذي يتخلى عمارات معدود من البلد لا الخرابة إذا هناك بعض العمائر خراب هذا ما يترك جوز ولا البساتين والبساتين إذا خرج من العمران من البساتين حدائق هذا ما يترك ما يشتغل مثل عمران فلا يشرب مجاوزتها وإن كان متصل بالبلد وإن كان محوطة حتى لو كان بساتي محوطة لأن لم تتخذ السكنة مين يشرب دي هذا ايش رايك اذا اتصلت المدن بعضها البعض واحد صير؟ كلام هذا راجع المسألة، هذا يظهر بس لكن قالوا مجاوزة عمران حتى لا يبقى بيت متصل. معنى أن المدينة إذا كورت مصافة ما قال مجاوزة حتى لا يسمى باسم ال... لا لا لا بيت متصل، لكن يحتاج إلى مراجعة مقالة. ولو حتى مثلا صار طرف من المدينة هي مسافة قصر ولا بعضنا ولا يحسب منها يوما دخوله وخروجه على الصحيح. لأن فيهما الحق والرحيل ومن أشغال السفر.